قول كده كلنا مع بعض، انت بخير. لا لا بصوت عالي شويه، انت بخير ما دمت مع الله. لا تبعد عن الله ثم تطلب السعاده، مش هتلاقيها. لا تبعد عن الله ثم تطلب السعاده. نبدا اشرف. الحمد لله الذي رفع السماء بلا عمد، الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولم يكن له ولد، الحمد لله الذي مع كثرة الخلائق قسم الأرزاق فما حرم من رزقه أحد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، أحييكم جميعا بتحية الإسلام، وتحية الإسلام السلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلاما أزكى من المسك، وأحلى من العسل، وأبيض من الفجر، وأنقى من ماء الغمام. السلام عليكم سلاما ثابتا ثبات مبادئكم، صادقا صدق إيمانكم، راسخا رسوخ معتقدكم. نسأل الله تبارك وتعالى في تلك الساعة الطيبة المباركة أن ينظر إلينا بعين الرضا والرحمة، وأن يدخل عظيم جرمنا في عظيم عفوه، وألا يحرمنا خير ما عنده بسوء ما عندنا، وأن يأخذ بنواصينا إليه، وأن يدلنا عليه، وأن يدخلنا جميعا برحمته في رحمته، وأن يجعلنا من عباده الصالحين. شاب ملتحي، شاب ملتحي، هذا الشاب الملتحي يحكي لنا موقفا، وكل من كان في المسجد يشهد على هذا الموقف. يبقى الموقف ده كان فين؟ كان في المسجد. شاب الملتحي ده بيحكي، بيقول: وكان اليوم يوم جمعة. الشاب الملتحي بيقول: دخلت المسجد قبل خطبة الجمعة وصليت ركعتين تحية المسجد وجلست أنتظر الخطيب. يقول هذا الشاب الايه؟ الملتحي، بيقول: فتأخر الخطيب، الخطيب تأخر. ومعلوم أيها الأحبة الكرام أن الخطيب إذا تأخر دقيقة واحدة، هذه الدقيقة تمر على الناس كأنها ساعة. صح؟ تلاقي الناس قاعدة بتلتفت، هنعمل إيه؟ مشكلة جامدة جدا أن الخطيب بتاع الجمعة ما يجيش. بيقول: ومرت دقيقة ودقيقتان وثلاثة دقائق، مر كثير من الوقت. يقول هذا الشاب الملتحي، بيقول: فوجدت كل من كان داخل المسجد ينظر إلي، لأنه هو الوحيد الإيه؟ الملتحي. فجاءوا إلي وأشاروا لي على المنبر وقالوا لي: يلا. قال لهم: يلا إيه؟ اطلع اخطب. يلا اطلع اخطب. قال لهم: أنا ما أعرفش اخطب. قالوا: لا، هتصعد المنبر وهتخطب. قال لهم: والله أنا ما أعرفش اخطب. أنت الوحيد الملتحي هنا، لازم تطلع تخطب. قال لهم: والله ما اعرف اخطب. حتى الشاب هو بيحكي بيقول: والله انا كدت ان انا اخبي لحيتي عشان ما حدش يقول لي اطلع اخطب، خبيها كده. فالشاب بيحكي بيقول ايه؟ بيقول: فقام رجل كان جالسا على الكرسي خلف المسجد في نهايه المسجد، راجل كبير عنده من العمر 70 سنة، اسال الله عز وجل ان يبارك في اعمار المسلمين، عنده 70 سنة، قام واقفا ومشي كده على عصاية على عكاز، مش قادر يمشي. إذا نظرت إليه وهو يأتي، كان قاعد في الآخر، إذا نظرت إليه وهو يأتي إلى المقدمة ظننت أنه سيقع، بس ما بيقعش. خلي بالك، أنت فاهم أنت الأمر ده ماشي هيقع بس ما بيقعش. راجل ماشي بالعافية، عنده 70 سنة، راجل كبير، اسأل الله عز وجل أن يبارك في أعمال الأمة. فجاء هذا الرجل فوجد مجموعة من الناس في المسجد يلتفون حول الشاب الايه؟ الملتحي. قال لهم: هو في ايه؟ قال له: ما فيش يا عم الحاج، الخطيب ما جاش، وبنقول للشاب ده يطلع يخطب ومش عايز يخطب. فالراجل الكبير بيكلم الشاب بيقول له: يا ابني ما تطلع تخطب. قال له: يا عم الحاج، انا ما اعرفش اخطب. الله، انتوا ليه مش فاهميني؟ انا لا استطيع ان اتحدث الى هذا الجمع، ما اعرفش اخطب، مش طالع على المنبر. فالراجل بيقول له: يا عم اطلع اتكلم، خمس دقايق وانزل انقذنا في هذا الموقف. قال لهم والله ما انا طالع، ما اعرفش اخطب يا جماعه، لا اجيد ان اتحدث. المهم الراجل الكبير خلي بالك نظر الى هذا الجمع وقال لهم خلاص يا جماعه اخطب انا. الناس سابوا الشاب ومسكوا في الراجل. يا عم انت مش عارف تقف على رجليك، انت مش عارف تتكلم كلمتين على بعض، هتطلع تخطب ازاي؟ فالراجل يبص للشاب قال له يا ابني مش انت مش هتخطب؟ قال له لا يا عم الحاج مش هخطب. قال لهم خلاص يا جماعه اخطب انا. قال له يا عم اطلع، هيعملوا ايه؟ اطلع اخطب. اذا نظرت لهذا الرجل وهو يصعد على المنبر تبكي، مش عارف يطلع، مش قادر يمشي، هيقف ازاي على المنبر ويخطب؟ المهم صعد المنبر بمشقه بالغه وقام واقفا على المنبر. خلي بالك كل يقعد يا جماعة كل يقعد بس لحظة واحدة. بصوا يا جماعة محدش بس يلتف حواليه عشان النفس، عشان النفس بس، خلينا قاعدين خلينا قاعدين. اشرف اشرف وقف كده لحظة واحدة. الحمد لله نبدأ. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد، أسأل الله تبارك وتعالى أن يشفي أمراض المسلمين. آمين يا رب. إحنا كنا بنحكي في إيه؟ الرجل العجوز أمن على الكرسي، أمن على الكرسي وجه، إحنا وصلنا أنه طلع على المنبر، والشاب الملتحي قاعد فين؟ ما قلناش الحتة دي. الشاب الملتحي جلس أمام المنبر، والرجل الكبير فين؟ على المنبر. هذا الرجل لما صعد المنبر، شوف أنا بحب الرجل ده جدا جدا، هذا الرجل خطب خطبة أقسم برب الكعبة أنا حفظتها كلها، أنا حفظت الخطبة اللي هو قالها كلها. خلي بالك هذا الرجل أول مرة في حياته يطلع فين؟ يطلع على المنبر. هذا الرجل خطب خطبة كاملة أنا حفظتها كلها. عندكم وقت أقول لكم الراجل ده ليه؟ أخطب لكم بقى خطبة جمعة بعد العشاء. خطبة جمعة بعد العشاء. هذا الرجل خطب خطبة كاملة لمدة دقيقة واحدة. بعض الناس بيقول لك احنا عايزين الخطيب ده بقى. خطيب يطلع على المنبر دقيقة كده، ايه؟ في اتنين كلام وينزل. هذا الرجل خطب خطبة كاملة لمدة ايه؟ دقيقة واحدة. هقول لكم شوف انا هحكي لك الرجل ده قال ايه بالظبط. لما صعد المنبر ووقف، تمكن واقفا، قال الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقام عامل للناس كده، قال لهم بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، يعني ما نعبدش غيره، وأن محمد رسول الله. نشوف النبي عمل إيه ونعمل زيه، ما ربنا بعته لنا ليه؟ الراجل بيتكلم بمنتهى السهولة وبطبيعته الخاصة. وإقام الصلاة، يعني جماعة خمس فروض بما فيهم الفجر نصليهم خلف الإمام في المسجد. وإيتاء الزكاة، يعني جماعة اللي ربنا سبحانه وتعالى أعطاه مالا يخرج من زكاة ماله عشان ربنا يبارك له في صحته وعافيته. الراجل بيتكلم بمنتهى السهولة. وصوم رمضان، يعني يا جماعه نصوم من الفجر للايه؟ للمغرب، بس لازم نقوم قبل الفجر بنص ساعه. ليه؟ عشان ناكل لقمه، اللقمه دي فيها بركه، النبي قال لنا كده. ده كلام الراجل. لسه فاضل ايه؟ الحج. جزاك الله خيرا. هذا الرجل عنده كم سنه؟ 70، سبعينايه، لم يحج بيت الله قط، عمره ما راح حجش بيت ربنا ابدا. هذا الرجل عندما جاء وحج البيت من استطاع اليه سبيلا، رفع بصره إلى السماء ورفع يده وقال يا رب ارزقنا حج بيتك يا رب، ارزقنا حج بيتك يا رب، ارزقنا حج بيتك يا رب، وأنزل يده ونكس رأسه وسكت. فضل ساكت. بعض الناس في المسجد قالوا الرجل ده نسى، ما عادش عارف يقول ايه. وبعضهم قال الرجل ده المادة العلمية اللي عنده اتقطعت، ما عادش لا عنده آية ولا حديث، ما عادش عنده أي حاجة يقولها. الشاب الملتحي قاعد قدام المنبر بيقول أنا ظننت إن الرجل بيفكر في دعاء هيدعي بيه وينزل، كل له تفكيره. هذا الرجل ظل مدة طويلة جدا من الوقت ساكتا، وخلي بالك إذا سكت الخطيب على المنبر 5 ثواني بس تلاقي الناس اللي كانت نايمة تصحى، أصل ده وقت ثمين جدا. الوقت لما الخطيب بتأخر دقيقة، الدقيقة دي بتبقى زي عند الناس ساعة. وإذا تخيل كده الخطيب عمال بيتكلم وفجأة سكت 5 ثواني، أم سكت كده، أقسم بالله الناس اللي نايمة هتصحى. والراجل اللي كان سند ورا العمود تلاقيه بيعمل كده، صح؟ أصل وقت ثمين جدا، الراجل ده سكت ليه؟ المهم كل من كان في المسجد كان مركزا مع هذا الرجل. خدت بالك؟ هذا الرجل شاب الملتحي بيحكي بيقول فوجدته يأتي إلى ناحية اليمين ثم أتى إلى ناحية اليسار ثم عاد القهقرة، أم رجع لورا، ثم عاد إلى الأمام ثم وقع من على المنبر. بيقول أنا قمت فاعتنقته، التزمته عشان ما يقعش على الأرض، قمت فاحتضنته ووضعته على الأرض، وإذا بروحه قد فاضت إلى الله تبارك وتعالى. الرجل ده حكايته إيه؟ خلي بالك ما هيش دروشة وما هيش فزلكة، مش أي حد يموت الموتة دي، ليس أحد يوفق إلى هذه، هذه ميتة يحسد عليها والله. الرجل ده مات إزاي؟ مات هذه الميتة، الرجل ده كان بيعمل إيه؟ شوف مش أي حد يوفق لمثل هذه الميتة، الرجل ده فيه حاجة. سبحانك سبحانك، لك في خلقك شؤون، لك في خلقك شؤون. هذا الرجل بحثوا في سيرته وفي حياته وأرادوا أن يعرفوا ما الذي كان يصنعه هذا الرجل. لما بحثوا في حياته وجدوا أن هذا الرجل اسمع ظل 50 سنة يدعو إلى الله وما صعد المنبر قط. إزاي ده بقى؟ دي بتهيألي أعجب حاجة نسمعها النهاردة. راجل 50 سنة يدعو إلى الله وعمره ما طلع المنبر، المرة الوحيدة التي صعد فيها المنبر هي المرة التي مات فيها. أمال بيدعو إلى الله إزاي؟ هذا الرجل ظل 50 سنة يخرج من بيته قبل أذان الفجر بنصف ساعة، يمشي في وسط البيوت وفي الطرقات وفي الشوارع وينادي بأعلى صوته ويقول لا إله إلا الله يا ناس قوموا صلوا، لا إله إلا الله يا ناس قوموا صلوا. هذا الرجل يأتي إلى المسجد ومعه مجموعة كبيرة جدا من الناس قد أيقظهم ليأتوا معه ليصلوا صلاة الفجر جماعة في بيت الله خلف الإمام، فختم الله عز وجل له بتلك الخاتمة: اجعل بينك وبين الله تبارك وتعالى خبيئة من عمل صالح. الناس في الحي، الناس في الأحياء بيقولوا إحنا ما بنظبطش منبهات، ما حد، إحنا بنخش ننام كده، اللي يخش ينام الساعة 2 واللي يخش ينام الساعة 11 واللي يخش ينام الساعة 9 ما بنظبطش منبهات. ليه؟ مين اللي بيصحينا؟ هذا الرجل، هذا الرجل يوقظنا جميعا ويذهب بنا. تجد المسجد الذي يصلي فيه هذا الرجل الفجر تجده ممتلئا على آخره، مكتظا من الزحام. ليه؟ هذا الرجل يوقظهم، فختم الله تبارك وتعالى له بتلك الخاتمة. انت عارف انا عايز اقول لك ايه؟ انا عايز اقول لك ان كان في شاب بيحتضر، بيحتضر، دخل في سكرات الموت، فاتصلوا بأخيه وقالوا له إن أخاك يحتضر يدخل في الرمق الأخير، أسرع وأتي إلينا. أخوه جاء إليه مسرعا ووقف على رأسه ومسك رأسه وقال يا أخي قل لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله. طبعا من مات وآخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، اللهم اجعلنا منهم يا رب. خلي بالك، ودي برضو لا يوفق إليها إلا من عاش عليها، فبيقول له قل لا إله إلا الله. المهم أخوه يفيق من السكرات وينظر إلى أخيه، وأخوه بيقول له قل لا إله إلا الله، ومش عارف ينطق، ما بتتنطقش. قل له يا أخي قل لا إله إلا الله، وهو يبص له كده يا أخي قل لا إله إلا الله. فأخوه اللي بيحتضر ده قام مش هقول له على المصحف، قام اعمل له كده، قال له هات له المصحف. فاستبشر اخوه. انت عارف اللي بيحتضر ده؟ الشاب الذي كان يحتضر اخوه بيحكي بيقول ان اخي كان غارقا في الذنوب والمعاصي، حاولت معاه يصلي ما بيوافقش، يا عم صوم ما بيصومش، كان غارقا في الذنوب والمعاصي. فلما تلاقيته وهو بيحتضر بيشاور له على المصحف فرحت. فجئت اليه بالمصحف، فامسك هذا الشاب الذي يحتضر امسك بالمصحف وفتح المصحف على سوره البقره، فاخوه بيقول انا ظننت انه سيقرا الف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، ظننت انه سيقرا اول ايه البقره. فلما فتح المصحف نظر الى اخيه وقال انا كافر برب هذا المصحف، ومات وفاضت روحه الى الله تبارك وتعالى. انا حاولت ان انا احكي لك القصتين دول ليه؟ شوف، اهم ساعه واهم لحظه في حياه الانسان كلها اللي هي ايه؟ اخر ساعه، الخاتمه. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول انما الاعمال ايه؟ بالخواتيم. شوف، هات واحد عايش 120 سنة دي مليئة بالدقائق والثواني والساعات واللحظات، أهم ساعة وأهم لحظة في 120 سنة آخر لحظة. إنما الأعمال إيه؟ واحد ظل طوال حياته عابدا لله طائعا لله، خلي بالك، وفي الساعة الأخيرة قبل أن يموت كان على معصية ختمها بمعصية. انت عارف يحصل ايه؟ هذا الشاب الذي ختم حياته بمعصية يختم له بهذه المعصية ويبعث عليها، ظل طيل حياته عابدا لله، ولما يموت على معصية يختم عليها ويبعث عليها. هو كده، ده مش كلامي، ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم. بيقول انما الاعمال ايه؟ انما الاعمال بالخواتيم، انما الاعمال بالخواتيم. واحد صلى العشاء وذهب الى البيت، اول ما طلع البيت قال الله اكبر، وقام يصلي ايه؟ قيام الليل. قعد يصلي قيام الليل لحد قبل الفجر بلحظات، وقبل ان يسلم اخرج ريحا. حكم الصلاه ايه؟ باطله قولا واحدا اتفاقا بين اهل العلم، خدت بالك؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيقول كما في البخاري لا يقبل الله صلاه احدكم اذا احدث حتى يتوضا، حديث صحيح في البخاري ومسلم. خلي بالك، الصلاه واحد صايم ظل طوال النهار صائما لله تبارك وتعالى، صائم قبل المغرب بلحظات أكل، حكم الصيام إيه؟ باطل. أنت عارف ده بيفكرنا بإيه؟ بالسباق. عارف سباق الخيول؟ الخيول عمالة تسابق بيجرم، تخيل كده 10 من الخيول بيسابقهم، فواحد من الخيل في المؤخرة ماشي إيه؟ مش قادر يجري، والتسعة سابقين القدام، نقدر نحكم مين اللي فائز؟ لا. طب نحكم امتى؟ في اخر لحظه. ده اللي انا عايز اقول لك عليه، الاعمال بالخواتيم، بالنهايات، العبره بالخواتيم. خلي بالك، الخيول بتجري، فهذا الحصان اللي هو في المؤخره ظل يجري يجري يجري يجري حتى جاء الى نقطه النهايه وقفز فاصبح فائزا. مين اللي فائز؟ هو ده. العبره ايه؟ العبرة بالخواتيم. اللي أنا عايز أقوله لك بقى أن نقطة النهاية، حد يعرفها؟ حدش يعرفها. نقطة نهاية كل واحد فينا حدش يعرفها. ما حدش يقدر يقول يا جماعة أنا هموت ساجد، الله أعلم. ما حدش يقدر يقول أنا هموت وأنا في السعودية، الله أعلم. نقطة النهاية غير معروفة. لذلك اسمع الجملة دي بتأثر بها جدا، بعد ثانية تبقى في حتة تانية. أي والله، والله جملة حق، بعد ثانية تبقى في حتة. أقسم بالله، أنا أقسم لكم بالله، اتصل بي رجل من أهل دمياط بنسق معاه إن أنا عايز أصلي في المساجد اللي فيها جنازات. ليه؟ الجنازة عليها إيه؟ قيراط، يعني تخش تصلي الظهر لو في جنازة تصلي، بس صلاة الجنازة بتاخد 3 دقايق، تخش تاخد لك قيراط وتمشي. فكنت بروح اصلي صلاة الفريضة وصلي صلاة الجنازة وروح ما مشيش وراها أروح شغلي، بس المهم إن أنا عايز أحصل على قراط. فالمهم هذا الرجل اتصل بي وقال لي في جنازة في مسجد النفيس. النفيس ده فين؟ في سوق الحزبة. ذهبت إلى هذا الرجل وخدته معايا على الموتوسيكل وذهبنا إلى مسجد النفيس. خلي بالك دخلت الرجل ده اسمه الحاج محمد، فواقف جنبي كده قلت له حاج مين اللي مات؟ قال لي شاب، يعني راجل، عشان وانا بدعو ادعو الواحد شاب راجل. فقلت له طيب. المهم كبرنا ودعونا لهذا الشاب ومشينا روحنا. الكلام ده امتى؟ الظهر. الظهر المهم تلاقيت الحاج محمد بيتصل بيا بعدها بحوالي 3 4 ساعه، قال لي في جنازه كمان. قلت له فين؟ قال لي في نفس المسجد. قلت له مش احنا كنا هناك الظهر؟ قال لي لا، في جنازه في نفس المسجد العصر. قلت له مين حاج محمد؟ قال لي امه، ام الشاب اللي مات. حزنت عليه ففاضت روحها الى الله تبارك وتعالى. المهم غسلت وكفنت ورحنا نصلي العصر، كنا الظهر بنصلي على ابنها، العصر شوف هي مش متوقعه ان هي تموت. ما انا بقول لك بعد ثانيه تبقى في حته تانية. انت ممكن وانت نازل رايح تشتري حاجه من السوبر ماركت، وانت رايح للسوبر ماركت فجاه ما انت شايف السوبر ماركت قدامك، امال شايف ايه؟ شايف ملائكه الرحمه او ملائكه العذاب. نسال الله عز وجل ان يجعلنا من الصنف الاول، وملك الموت واقف على دماغك وشوف. فاذا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعه ولا يستقدمون، يخبض روحك تغسل وتكفن ويصلي عليك وتروح عند المقابر. انت كنت رايح سوبر ماركت، ما انا بقول لك بعد ثانيه تبقى في حته ثانيه. المهم رحنا العصر صلينا على هذه المراه، صلينا والله والمسجد كان يبكي، ست كانت حيه كانت موجوده. المهم خلصت وروحت، اتلاقيت الحاج محمد بيتصل بيا بعد ساعه. قلت له ايوه حاج محمد. قال لي في جنازه في نفس المسجد. قلت له مين يا حاج محمد؟ قال لي اختها. اي والله اختها، يعني خاله الشاب. قلت له ايه اللي حصل؟ قال لي حزنت عليهما فماتت. بعد ثانيه تبقى في حته ثانيه. خلي بالك بقى ابن الجوزي بيقول ايه؟ بيقول يجب على من لا يدري متى يبغته الموت ان يكون مستعدا. ده بقى القائل النهارده، انت الوقت عارف الموت هيجي لك امتى؟ الله اعلم. لابد ان تكون مستعدا، لازم تبقى مستعد. انت عارف في واحد اسمه حماد بن سلمة، حماد بن سلمة كان عالما تقيا عارفا فقيها قواما صواما لرب العالمين. حماد بن سلمة ده العلماء بيحكوا عنه بيقولوا ايه؟ اسمع الحته العجيبه دي. بيقولوا لو قيل لحماد ابن سلمة أنك يا حماد سوف تموت غدا، ما استطاع حماد أن يزيد في عمله شيئا. الله، يعني خلي لو أنت عارف أنت هتموت بكرة هتعمل إيه؟ والله ما تخرج من الجامع. ده أنت ممكن تصوم بالليل، تصوم بقى بالليل، تفضل تصلي وتركع هتقفل التليفون، ما فيش وقت للكلام ده. أنت عارف أن أنت هتموت بكرة. لا، ده احنا ممكن واحد يموت دلوقتي، واحنا نسأل الله عز وجل أن يرزقنا حسن الختام، قولوا آمين. فحماد بن سلمة بيقول لك لو قيل عنه أنه سيموت غدا، لو قيل له أنك يا حماد ستموت غدا، ما استطاع حماد أن يزيد في عمله شيئا واحدا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يختم لنا بخاتمة السعادة، قولوا آمين. لذلك السلف الصالح كانوا مرعوبين من اللحظة الأخيرة دي. أنت عارف سفيان الثوري؟ سفيان الثوري لو فتحت أي كتاب وتلاقيت في أي صفحة مكتوب سفيان الثوري تلاقي صفحة بتنور. أبو عبد الله الفقيه المحدث رحمه الله، سفيان الثوري عبد الرحمن بن مهدي بيحكي، بيقول سفيان مات عندي. بيقول سفيان الثوري ده هذا العالم الجهبذ بيقول مات عندي في البيت، كان يحتضر أمامي وظل يبكي بكاء مريرا. ده مين اللي بيبكي؟ سفيان. فعبد الرحمن بن مهدي بيقول له ماذا تبكي؟ لماذا تبكي؟ لماذا كل هذا البكاء؟ اللي يشوفك بتبكي كده يقول ان انت كثير الذنوب، انت بتبكي لكده ليه؟ انت كثير الذنوب. فسفيان قام اخد شويه رمل كده، شويه اي حاجه تراب كده من الحته اللي كانوا قاعدين فيها، ومسكهم في ايده وقام عاملهم كده. قال والله ان ذنوبي اهون علي من ذلك. امال انت بتبكي ليه؟ قال لهم ابكي من سوء الخاتمه. راجل فاهم يعلم جيدا ان العبره بالايه؟ بالخواتيم، العبره بنقطه النهايه. شوف انت هيختم ليك بايه؟ والله العظيم مالك ابن دينار. قبل ما اقول لك الموقف ده، مالك ابن دينار احد الزهاد على كوكب الارض في وقته. مالك ابن دينار كان يقوم بالليل يظل طوال الليل يبكي. تخيل كده واحد قايم بالليل عمال يبكي. بتبكي ليه يا عم؟ ما انت زاهد، انت راجل تقي وعابد وكويس، انت عاب يبكي ليه؟ ظل يبكي وينادي ربه ويقول: يا رب، انت قد علمت ساكن الجنة من ساكن النار، فأين سيكون بيت مالك ابن دينار؟ انت علمت يا رب ساكن الجنة من ساكن النار، فأين سيكون بيت مالك ابن دينار؟ الله أعلم. العبرة بالإيه؟ العبرة بالخواتيم، العبرة الشيخ محمد حسين يعقوب، صلى الله عز وجل أن يحفظه. أنا عايزك تصلى على الحبيب صلى الله عليه وسلم وتوحد الله رب العالمين. اسمع إلى أعجب ما ستسمع، والله والله أنا سمعتها منه من فمه الشيخ محمد. وين كنت في السعودية وكان بيطوف حوالين الكعبة، بيقول فتلقيت راجل بيجري علي، راجل كبير وشنبه كبير كده، شنبه لطط لقدام كده وحلق لحيته بالموس، وطلع يجري على الشيخ محمد بيقول له: أبوسك أبوسك. فالشيخ محمد ساب له نفسه، فقام بيسه. فالشيخ محمد قاعد يبص على الراجل كده، فالراجل ده صوته عالي شوية، بيقول له إيه؟ بيقول له: شوف، أنا بتابعك على طول في التلفزيون، أحلى شدة شيشة وأنا قاعد بتفرج على برنامج فضفضة. والله بيقول له: أنا قاعد بتفرج على برنامج فضفضة وأنا بشد الشيشة في إيدي. فالشيخ محمد بيقول له: بتتفرج على البرنامج وعملت شد؟ قال له: والله شوف، أشد وأتفرج، أحلى مزاج. فالشيخ يعقوب تعجب جدا، تعجب، خلي بالك اسمع. المهم فالشيخ قال له إيه؟ قال له: طب جزاك الله خيرا. قال له: وانت عامل ايه هنا في السعوديه؟ قال له: جايبها معايا. قال له: جايب ايه؟ قال له: جايب الشيشه، عايز اعمل عمره صح. قال له: جايب الشيشه معايا، معايا اهي، عينها في السكن وبروح اشد. قال له: بقول لك ايه؟ قال له: اتفضل يا شيخ محمد. قال له: قبل ما تقول يا شيخ محمد، انا عايز افضل معاك لنهايه الحج، افضل اعمل معاك المناسك، مش هسيبك لحد ما نخلص سوا واروح. قال له: ماشي بس على شرط. قال له: اتفضل. قال له: تروح تكسرها. قال له: كسر ايه؟ قال له: كسر الشيشه. قال له: من عينيا. قام مروح مدغدغ الشيشه ورمى المعسل ورمى الكلام ده كله، خلي بالك. المهم قال له تاني يوم، قال له: شيخ محمد، انا كسرت الشيشه، في حاجه تانية؟ قال له: انا عايزك بقى ايه؟ اطلقها بقى، سيبها، ما تجيش جنبها، ما تعملش اي حاجه، سيبها، ما تعملش فيها اي حاجه، اطلقها بس، سيبها كده وحاول تخف الايه. قال له: من عينيا. وقام الراجل رايح خفف الشارب ده، وقال له: شيخ محمد، والله ما انت حاطط عليها موس، في حاجه تانية؟ قال له: لا كده تمام. الراجل ده كل يوم يخرج مع الشيخ محمد يهمل معاه المناسك. المهم الشيخ محمد بيقول: في يوم كنت مجهدا جدا، كان الشيخ محمد مجهد ومش قادر يمشي. فالمهم الراجل ده جاله، فالشيخ محمد قال له ايه؟ قال له: بقول لك ايه، انا معلش بس هروح ايه، اريح جسمي بس لاني مش قادر. قال له: شيخ محمد، بالله عليك تعالى ما نصلي ركعتين هنا في مقام ابراهيم. قال له: والله ما انا قادر، سيبني بس اروح اريح جسمي. قال له: اقسمت عليك بالله تيجي تصلي ركعتين؟ قال له: والله يا اخي ما انا قادر، ارفق بيا، والله مش قادر، مش قادر اقف على رجلي، بس معلش سيبني. طب اقول لك على حاجه، انا هقف استناك، عايز اصلي روح صلي. المهم الراجل راح يصلي ركعتين، صلى الركعتين، الركعتين فيهم اربع سجدات، اخر سجده سجد الراجل يقوم ما بيقومش، الراجل يقوم ما بيقومش. فالمهم فالشيخ محمد راح يهزه ما بيتهزش، فالمهم قلبهم هذا الرجل وإذا بروحه قد فاضت إلى الله تبارك وتعالى. الشيخ محمد بيقول: أنا وقفت في منتصف الحرم وقال له: طب أنا يا رب، طب أنا ده اللي قايل له، طب أنا، طب أنت ليه ما قبضتش روحي وأنا في كده، طب أنا يا رب. العبرة بالخواتيم يا حاج، العبرة بالخواتيم بالنهاية. لذلك اللي أنا عايز أقول لك قبل ما أختم: ما تسيبش الطاعة، ده الحل، لا تترك الطاعة أبدا، لا تترك الطاعة أبدا. شوف، طول ما أنت على طاعة اطمئن، طول ما أنت على الشيخ محمد حسين نفسه بيحكي بيقول كنت راكب السيارة بتاعتي، عايزك تركز معايا، بقول راكب السيارة بتاعتي وأنا ماشي تلاقيت شاب وفتاة راكبين السيارة سيارة تانية وعمال بيغزلها ماشي زوجته، الفتاة دي ليست زوجته. فالمهم فشيم محمد جاء كده جنبه وقال له يا أخي ما ينفعش، حرام، ما ينفعش، انت شاب وفتاة في الوضع، ما ينفعش، حرام، الله تبارك وتعالى يراك. فقام الرجل الشاب قام عامل للشيخ محمد ازاي، يعني راح دماغك، راح دماغك، وقام دايس بنزين وقام ايه جرى، ساب الشيخ محمد ورا وجرى لقدام. فالشيخ محمد بيقول انا عامل ايه، انا عملت اللي عليا. فبيحكي بيقول انا فضلت ماشي بالعربيه ماشي ماشي ماشي لقيت زحمه قدامي. اصل شوف لو حسن الخاتمه دي عايزه طاعه، حسن الخاتمه عايزه ايه، عايزه طاعه. شوف من اسباب الطاعه محبة رب العالمين، وأن هذه الطاعة تكون سببا في حسن ختامك. لو أنت دايما صلوا على الحبيب، راجل على قهوة الفيومي قدام موقف العنانية، الكلام ده الناس كتير عارفينه، الراجل مسك اللي بتاع الشيشة وكأنه عضو من أعضائه، مش عايز يسيبه، عمال يشد وينفق، يشد وينفق، مش عايز يسيبه، ولا بيصلي ولا بيزكي ولا بيعمل حاجة. الراجل ده هيموت ومسك المصحف، الله أعلم، بس خلي بالك من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بوعث عليه. الرجل ده عمال يشد وينفخ، شد شد والله ما خرجت، والله وقع قدامهم مات، قدامهم في القهوة مات. الرجل ده جماعة يبعث ازاي؟ والله يبعث والشيشة في يده. من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بوعث عليه. الرجل ده كان على معصية. لو انت عايز حسن الخاتمة ما تبقاش على معصية. لما تلاقي نفسك، احنا كل ابن آدم خطاء، بس لما تلاقي نفسك على معصية لازم تترعب، سيبها واستعن بالله تبارك وتعالى، اترك المعصية. شيخ محمد بيقول انا فضلت ماشي بالعربية مكمل، اتلقيت في زحام وعربية عاملة حادثة، فنزلت اتلقيت العربية بتاعت الشاب ده عاملة حادثة، والشاب مرمي متعاص في الدماء. فالشيخ محمد مسكه في رقبته كده قال له قول لا إله إلا الله. شيخ محمد بقى مش عايز يفكره بالمعصية بتاعته، قال له قول لا إله إلا الله. فالشاب بص للشيخ محمد وقال له ايه، قال له انا بكرهه، وفاضت روحه إلى الله تبارك وتعالى. إزاي؟ ما أنا بقول لك هتعيش على معصية هتلاقي الخاتمة كده. اجعل نفسك على طاعة دائما، وكن صادقا، وسل الله تبارك وتعالى أن يرزقك حسن الخاتمة. شوف طول ما أنت على طاعة على طاعة على طاعة إن شاء الله تبارك وتعالى ستوفق إلى حسن الخاتمة. أختم معاكم، لي واحد صاحبي جاء صلى معنا هنا في التوحيد مرة، أمه كانت واقفة ورا الشيخ السديس في السعودية يوم 30 رمضان. الشيخ السديس قرأ قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس إلى آخر السورة، ختم القرآن، وبعد كده إيه ركع ورفع من ركوعه وعمل بيدعي، هو يدعي وأم صاحبي واقفة وراه عمالة تقول أمين، هو يدعي وهي تقول أمين، هو يدعي وهي تقول أمين. فوقعت ففاضت روحها إلى الله تبارك وتعالى. انا صاحبي ده بحكي له بقول له يا امك بتعمل ايه، اصل خلي بالك بقول زي ما قلت لك مش فزلكه ولا درواشه، لا يوفق الى مثل هذه الميتة الا من كان على طاعه دائما، وبينه وبين الله اسرار وعلاقه وثقه ويقين برب العالمين. قلت له امك بتعمل، قال لي والله العظيم ما كانتش بتسيب المصحف، وكانت دايما تركب جنب العربيه والعربيه ماشيه، فتلاقي واحده مسكينه فقيرة قاعدة على الرصيف، تقوم أمه تقول لابنها اركن يا ابني اركن يا ابني اركن اركن العربية، فأي أمه اركن بس اركن اركن، فيقوم راكب، تقوم فتحة باب العربية وتقوم نازلة وتقوم رايحة قاعدة جنب الست المسكينة على الرصيف، قاعدة جنبها، بقوا اتنين قاعدين على الأرض، وتقوم اخدها في حضنها كده وتقعد تطبطب عليها، ازيك يا حبيبتي عاملة ايه يا أمه، قولي مالك انت تعبان، ايه اللي تعبك، انت عايزه ايه، محتاجه ايه، وتدي لها اللي فيه النصيب. فختم الله عز وجل لها بتلك الخاتمه، كن دائما على طاعه، وسامحونا على هذه الاطاله. اسال الله تبارك وتعالى في عليائه ان يرزقنا حسن الختام، اللهم امين. قبل ما اختم عايز اقول لك الجمعه القادمه ان شاء الله يبقى في مسجد ايه، مسجد عمر بن الخطاب ان شاء الله، خلاص هنحضر مسجد عمر الخطاب التالي في ايه؟ في التالي. قلت مسجد عمر الخطاب التالي. مسجد عمر الخطاب في التالي ان شاء الله. والجمعة القادمة فيه لقاء مهم جدا، احنا لقاءنا امتى؟ العشاء. لا، فيه لقاء العصر في مسجد الرحمة، خدت بالك؟ للرجال الاشبال، مش عايز اقول للاولاد، لا للاشبال، هيتعمل لهم مسابقات ورحلات وألعاب وحاجات رفاهية، فكل الأجبال يروح يصلوا العصر فين؟ في مسجد الرحمة إن شاء الله، معهم الشيخ أنس والشيخ بلال حفظهم الله وبقية الإخوة. فبيتعمل لهم مسابقات ورحلات وترفيهات وحفظ للقرآن وهدايا إلى آخره. فلنحرص جميعا على هذين، على هذين اللقاءين. أزال الله همومكم وأسعد أوقاتكم وشرح صدوركم، وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم وإنصاتكم. ووالله إني في الله أحبكم، وسلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. لا ينصرف أحد، معلش.